إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، ولم به بعد الشتات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش في هذا اليوم وفي اليوم الذي يليه ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضائل يوم عاشوراء. فنحن اليوم في اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وغدا هو اليوم العاشر منه. فما قصة هذا اليوم؟ ولماذا هو معظم؟ ولماذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة؟ ولماذا كانت قريش تصومه؟ ولماذا كان أهل الكتاب يعظمونه، وبعضهم كانوا يصومونه؟ لعلنا نقف على شيء من أخبار هذا اليوم العظيم. كان يعقوب عليه السلام يعيش في أرض الشام، ثم كاد بنوه ليوسف عليه السلام، فكان ما كان من انتقال يوسف عليه السلام إلى مصر، ثم كان ما كان من قصة يوسف عليه السلام في مصر، وكيف صار له فيها شأن حتى جاءه أبوه وإخوته وعاشوا في مصر. يعقوب عليه السلام اسمه يعقوب، واسمه إسرائيل. إسرائيل معناها عبد الله، إيل معناها الله، ولذلك يقال ميكائيل، جبرائيل، يعني عبد الله، خادم الله، محب الله، وما شابه ذلك. بقي أبناء يعقوب عليه السلام في مصر يتناسلون، وكان يوسف عليه السلام يضع لهم الولايات والمناصب، فهم من نسله ومن نسل والده، حتى صار لبني إسرائيل، يعني لذرية يعقوب عليه السلام، صار لهم شأن في مصر. فلما كثروا وقع بينهم وبين المصريين الأصليين، وقع بينهم شيء من الأحقاد والحسد، فولد موسى عليه السلام بعدما تولى فرعون، وصار فرعون يكيد للإسرائيليين، لبني إسرائيل، يكيد لهم ويضيق عليهم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. قال الله تعالى: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صار فرعون يقتل الرجال ويستحيي، يستخدم النساء، وربما يذبح الغلمان الصغار فور ولادتهم. ولد موسى عليه السلام في هذا الجو الذي فيه فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فكان من قصة موسى عليه السلام ما كان من أن الله تعالى أوحى إلى أمه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وتربى موسى عليه السلام في بيت فرعون حتى إذا بلغ أشده واستوى، وآتاه الله تعالى العلم والحكم، وجعل يمشي، خرج يوما في ظهيرة في القائلة من قبل الزوال، خرج يمشي في مصر، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من بني إسرائيل المستضعفين، وهذا من المصريين الأصليين، وإذا المصري يتغلب على ذلك الإسرائيلي. فأقبل موسى عليه السلام ليفك بينهما هذه الخصومة والخلاف، فإذا بالمصري يتعدى على ذلك الإسرائيلي، فوكزه موسى، أي دفعه، لم يقصد قتله، وإنما دفعه لينهي الخلاف، فوكزه موسى فقضى عليه، فمات الرجل. موسى عليه السلام لما رأى موته قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب اغفر لي، فغفر له. ثم لما أصبح في المدينة خائفا يترقب، وإذا ذلك الإسرائيلي يختلف مع رجل آخر، ثم ظهر الأمر كما هي في القصة المشهورة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إن جماعة ذلك المصري يأتمرون ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. خرج موسى عليه السلام حتى دخل إلى مدين، ورد ماء مدين وقد توجه شرقا إلى جهة الشام، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مضت الفتاتان إلى أبيهما وحدثتاه بالخبر أننا في كل يوم نتأخر وننظر ونتعب حتى نسقي الغنم، واليوم جاء الله برجل شهم أمين عفيف مؤدب محترم غاض لبصره. فاشتاق ذلك الرجل الصالح أن يرى موسى عليه السلام فأرسل إليه إحداهما، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. ومضت أيها المسلمون 10 سنوات وموسى عليه السلام يرعى الغنم، يجوع يوما ويشبع يوما ويعطش يوما ويروى يوما ويتعب يوما ويرتاح يوما. فلما قضى موسى الأجل، سيعود الآن إلى مصر حيث أمه وإخوته وأقاربه، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أخذ زوجته وذريته، إن كان قد رزق ذرية أخذ أهله معه، فأصابهم البرد في وسط الطريق، فآنس من جانب الطور نارا، قال لي من جانب الجبل، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، وفي آية أخرى بجدوة من النار لعلكم تصطلون لعلكم تتدفؤون. فلما أقبل إلى النار نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وكلمه الله تعالى بالرسالة، وأمره الله تعالى أن يتوجه إلى فرعون داعيا له إلى الإيمان. فرعون الذي بطش وكان يذبح أبناءهم صغارا ويستحيي نساءهم ويستخدم رجالهم، فرعون الذي هرب منه موسى أصلا، فدعا الله تعالى بدعوات، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، إذا وصلت إلى مصر أخذ أخي هارون معي إلى فرعون حتى يتحدث معي، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ومضى فرعون ومضى موسى عليه السلام مع أخي هارون، فدخل على فرعون وبدأ موسى عليه السلام يعرض على فرعون ما أوحى الله تعالى إليه من الإيمان، إني رسول من رب العالمين، أن أرسل معي بني إسرائيل. وفرعون يتفلسف ويتبجح، وما رب العالمين؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وتمضي الآيات تشرح الحوار الذي بين موسى وفرعون حتى وقعت ما تعلمونه أيها الناس قصة السحرة. فلما طلب فرعون من موسى آية قال موسى أولو جئتك بشيء مبين يدل على أني نبي، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. موسى عليه السلام كان فيه سمرة، كان آدم فيه سمرة، فأدخل يده في جيبه، إما في جيب صدره وإما في جيب ثوبه، ثم أخرج يده وإذا هي بيضاء يختلف لونها عن بقية جسده، وقال فرعون هذا سحر. وجمع فرعون السحرة لموسى، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أولئك يربطون عصا في آخرها حبل ثم يحركون العصا ويتحرك الحبل ويسحرون أعين الناس، يخيلون للناس أن الحبل تحول إلى حية. أما عصا موسى إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. ألقى موسى عصاه وتحولت حية حقيقية وجعلت تلقف ما يأفكون، تلتهم ما في أيديهم. فعلم السحرة أن هذا ليس سحرا، أن تحول الشيء من جنس إلى جنس، من عصا إلى حية حقيقية، هذا ليس سحرا، هذا ليس تخييلا، هذا خلق جديد. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فهددهم فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ثم قتل السحرة. قال ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة فجرة وصاروا في آخر النهار شهداء بررة. ثم مضى موسى عليه السلام، قتل السحرة ولم يقتل موسى، وخرج موسى عليه السلام ولبث يدعو الناس إلى الله. قال بعض المفسرين لبث موسى 40 سنة ما بين قصة السحرة إلى أن خرج بقومه يدعو الناس إلى الله، وآمن على يده من آمن من بني إسرائيل وربما من المصريين. حتى هم فرعون في يوم من الأيام أن يصبحهم بالقتل جميعا، وأخذ فرعون يقول لمن معه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، وجعل فرعون يخطط لقتلهم. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، أخرج في الليل، الإسراء الخروج في الليل، أسر بعبادي إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وخرج موسى عليه السلام بمن معه، وكان هذا الخروج أيها المسلمون في صبيحة اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو يوم عاشوراء. وكان موسى عليه السلام طوال السنين التي قبله في دعوة الناس إلى الله، فلما هم بهم فرعون هم بهم في هذا اليوم المبارك في يوم العاشر من شهر الله المحرم. وخرج موسى عليه السلام حتى وصل إلى البحر، ولما وصل إلى البحر وكان قد توجه أيضا، قيل إن الذي انشق هو البحر النيل، وقيل إن الذي انشق هو البحر الذي متفرع من البحر الأحمر شمالا، وللمفسرين في ذلك أقوال. لكن موسى عليه السلام وصل إلى البحر وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، هذا فرعون وراءنا بجنده وخيوله وعتاده وعدته ونحن ليس معنا شيء، يا موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضرب البحر وإذا بالبحر ينشق أمامه، وانشق البحر 12 طريقا، بين كل طريق وطريق جدار من ماء، لكن بعضهم يرى بعضا ويعلم أنهم نجوا، كل فريق يعلم أن أصحابهم نجوا. وقال الله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف غرقا ولا تخشى من فرعون. فانشق البحر وأرسل الله الريح فجففت الماء، فجففت أرض البحر، والله تعالى على كل شيء قدير، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومضى موسى عليه السلام في هذا الطريق اليابس حتى انتقل إلى الضفة الأخرى، وأقبل فرعون وراءه وأراد أن يدخل في هذا الطريق، فأوحى الله تعالى إلى البحر أن يعود كما كان، فتلاطمت الأمواج حتى إذا أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن؟ الآن تؤمن يا فرعون؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وأغرقه الله تعالى. وفي البخاري قال جبريل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال أما لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، لكن هذا الإيمان لم ينفعه. وأنجى الله تعالى موسى وقومه وجعلهم يرون جثة فرعون ميتا في هذا اليوم العظيم وهو يوم عاشوراء. ولذلك أيها المسلمون في الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء من قبل أن يهاجر إلى المدينة. إذن سبب صيام عاشوراء أيها الناس ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود فوجدهم يصومون فبدأ يصوم اقتداء بهم، لا، إنما الأصل أنه كان يصومه في المدينة، أصلا كان يصومه في مكة وكان بعض قريش يصومونه. وقيل إن هذا من بقايا دين إبراهيم الذي كانت تتعبد به قريش. قريش تعظم الكعبة، تعظم إكرام الحجاج وخدمة الحجاج، عندهم شعائر في الانتقال من عرفة إلى مزدلفة إلى غيرها، كلها شعائر بقايا من دين إبراهيم. صحيح أنهم غيروا وبدلوا وعبدوا الأصنام، لكن لا يزال عندهم بقايا. بعضهم كانوا متمسكين بالتوحيد الذي كان عليه إبراهيم كزيد بن عمرو بن نفيل وجمع، وبعضهم وقعوا في الشرك، لكن صيام عاشوراء عندهم كان من بقايا دين إبراهيم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يكن في مكة يأمر أصحابه بصومه، كان يصوم هو فقط، لكن لما هاجر إلى المدينة وتحقق له المجتمع المسلم آمنا مطمئنا فيه وجد اليهود يصومون فعجب، كيف أيها اليهود تصومون شيئا نحن نصومه في مكة، لماذا تصومونه؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، وصامه وأمر أصحابه بصيامه، لكنه لم يصومه لأجلهم، لا، إنما كان يصومه أصلا في مكة كما في حديث عائشة في الصحيحين، لكنه بدأ يأمر الناس بصيامه لما استقر له الأمر في المدينة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. فعليكم أيها الإخوة الكرام بصيامه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، يكفر ذنوب السنة الماضية. فيسن أن يصومه الإنسان وأن يصوم أهله وأولاده إن تيسر، وإن صام يوما قبله معه فهو حسن، إن صام اليوم وغدا 9 والعاشر، وإن صام 10 والحادي عشر فحسن مخالفة لصيام اليهود، وإن صام 10 وحده فلا بأس عليه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، اجعلنا وإياكم متبعين لا مبتدعين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين.